إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. كانت المجالس الماضية، أعني المجالس الأربعة، كانت عن أسباب نزول آيات القرآن الكريم أو أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم. وقد أتينا بحمد الله على الآيات من أول القرآن وحتى آخره، ولكن بقي بعض الآيات ربما فاتتنا، فلعلنا أن نستدركها إن شاء الله غدا. فقد فاتنا بعض سبب النزول، رأينا أن تكون التكملة غدا إن شاء الله. وأما اليوم فإننا نواصل الدرس أو المجلس الأسبوعي، وقد وقف بنا المجلس الماضي، أعني الخميس، أعني درس الخميس الماضي، وقف بنا الحديث أو كنا نتحدث عن الطلاق. وقد تحدثنا وقلنا وذكرنا أن الطلاق قد يكون على السنة وقد يكون على غير السنة، فطلاق السنة أن تطلق المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، وأصل الحديث متفق عليه، لكن هذه الرواية إنما زادها مسلم: فطلقها طاهرا أو حاملا. فإذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق السنة، طلاق المرأة إذا كانت حاملا هذا طلاق السنة. وأما طلاق الحائض أو طلاق المرأة في طهر جامعها فيه فهذا ليس بطلاق السنة. نعم، قررنا في المجلس الماضي أن طلاق الحائض واقع وأنه يحسب، وأن طلاق المرأة في الطهر التي جاء معها فيه أيضا واقع وإن كان على غير السنة. ومن الطلاق الذي على غير السنة أيضا طلاق المرأة ثلاثا بكلمة واحدة أو بثلاث كلمات، كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا طلاق على غير السنة. وإنما طلاق السنة أن تطلق تطليقة واحدة فقط ثم تنتظر. وقد قال علي بن أبي طالب كما مر بنا: لم يطلق أحد طلاق السنة فيندم أبدا، أو ما طلق أحد طلاق السنة فندم أبدا. لكن طلاق الثلاث بكلمة أو بثلاث كلمات هل يعتبر أو لا؟ هذا بحسب نظر القاضي، فالقاضي ينظر ما تقتضيه المصلحة، والمسألة فيها مجال للاجتهاد، وقد ذكرنا ذلك في المجلس الماضي. والطلاق قلنا في أسباب النزول كان الرجل كما عند أبي داود كان الرجل يطلق المرة والمرتين والمئة ثم يراجع، له أن يراجع، حتى أنزل الله عز وجل الطلاق مرتان يعني طلقتين، والثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلق الثالثة خلاص الآن هذا الطلاق الأكبر، وهذه البينونة الكبرى. أما الطلقة الأولى فطلاق أصغر، الطلقة الثانية طلاق أصغر، حتى ولو خرجت من العدة تبقى بينونة لكنها صغرى، يعني يستطيع أن يراجعها بعد الطلقة الأولى، يستطيع أن يراجعها بعد الطلقة الثانية. حتى ولو خرجت عدتها، لكن قبل خروج عدتها الأمر بيده، لكن بعد خروجها من عدتها الأمر بيدها. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث الزبير بن العوام، وكانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، وكانت حاملا، فقالت يا زبير طيب قلبي بتطليقة، فقال أنت طالق. فحضرت الصلاة فخرج يصلي، فلما جاء فإذا هي قد وضعت حملها، فقال خدعتني خدعها الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. فإذا الطلاق الرجعي، طلاق الواحد وطلاق الثنتين، هذا طلاق رجعي، له أن يراجعها بنفسه قبل انتهاء العدة، وأما بعد العدة فإنه يخطبها إلى نفسه، يعني بولي وعقد وإلى آخره. وسيأتي الحديث عن العدة. هذا بالنسبة للطلاق. ومن الطلاق الخلع والافتداء، الخلع وقد بينا ذلك في المجلس الماضي، وسيأتي بعد قليل عدة المطلقات أو من مات عنها زوجها. السؤال، هل إذا خير الرجل زوجته هل هو طلاق؟ لا. قالت عائشة رضي الله عنها قال مسروق كما جاء عند الشيخين ما أبالي، خيرت امرأتي مرة أو مرة أو عشرة أو مئة أو ألف بعد أن تختارني. قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ يعني لم يكن طلاقا. وقد جاء عند، وقد بيناه في سبب النزول لكن لا بأس أن نذكره هنا، في سبب في جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها مختصرا، وعند مسلم مطولا من حديث جابر، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس جلوس بالباب لم يؤذن لأحد، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما ساكتا، فقال لا أقولن كلمة أضحك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت فوجأت عنقها. فقال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كل منهم يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا كلهن لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده. قال فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما أو 30 يوما حتى أنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. فقالت نعم، ما هو؟ فتلى عليها هذه الآية فقالت أفيك أختار الله أو رسوله؟ أفيك؟ أفيك مخير أن أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت؟ قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بعثني معلما ميسرا، وفي رواية مبلغة، ولم يبعثني معنتا ولا متعنتا. المهم لم يكن طلاقا. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند الشيخين وتابع لمسألة التخيير، جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. أعطاه الله هيبة، أعطى الله عز وجل عمر من المواهب الشيء الكثير، كما أعطاه العبقرية والإلهام أعطاه الهيبة، حتى إبليس رأس الشياطين ورأس الكفر كان يخاف من عمر كما جاء عند الشيخين عجبا منك يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني، حبيب الأول أبو بكر والحبيب الثاني عمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما حتى كان حب عمر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فكان يحبه. ولما سأله عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال أبو بكر، قال ثم أي؟ قال عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أعز الله عز وجل به الإسلام، يقول ابن عباس فكنت مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، يقول حتى خرج حاجا، حتى إذا كنا ببعض الطريق عدل إلى الأرائك لقضاء حاجته، يقول فقمت معه حتى قضى حاجته ثم مشيت معه. فكأن ابن عباس رأى فرصة للسؤال، يقول فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تلك حفصة وعائشة. فقال يا أمير المؤمنين والله إني مكثت سنة وأنا أريد أن أسألك عن هذه الآية فما أستطيع أن أسألك هيبة لك. قال لا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم؟ فسلني فإن كنت أعلمه أخبرتك. ثم قال عمر والله ما كنا، والله إن كنا يعني ما كنا نعد في الجاهلية للنساء من أمر حتى أنزل الله عز وجل، أو حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فقسم لهن ما قسم وأنزل لهن ما أنزل. وفي رواية: كنا معشر قريش لا نعد للنساء أمرا حتى أتينا المدينة وكانت نساؤهم تغلبهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال عمر وهو يتكلم مع ابن عباس تلميذه الذكي تلميذه البار، وكم كان من الصداقة الحميمة بين الرجل الكبير ألا وهو عمر بن الخطاب وبين ابن عباس رضي الله عنهما. فقد كان عمر يحب ابن عباس حبا عظيما وكان يقدمه، وبالمقابل كان ابن عباس يجل عمر إجلالا كبيرا. قال عمر وهو يخاطب أو وهو يحدث تلميذه: فبين أنا أتمر فبين أنا في أمر أأتمره، يعني أفكر فيه، إذ قالت لي امرأتي لو فعلت كذا وكذا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما أنت ها هنا ولما تكلفك في أمر أريده، يعني لا تدخلين. فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، إنك لا تراجع، وإن ابنتك لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفصة، حتى يظل يومه غضبانا. وفي رواية: إنها لتهجره، أو إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لتهجره حتى الليل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة من زوجته، يقول: فأخذت ردائي ثم خرجت مكاني، يعني بسرعة. قال: فجئت. وفي رواية لمسلم: فدخلت على عائشة فقلت: يا ابنة أبي بكر، بلغ بك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ من أمرك ما تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما لي ولك يا ابن الخطاب، أو يا ابن الخطاب ما لي ولك، فعليك بعيبتك، يعني عليك بابنتك. يقول عمر، والرواية هذه لا زالت عند مسلم، يقول: فدخلت على حفصة فقلت: يا بنية، بلغ من شأنك أنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ من شأنك أنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الشيخين، ولا زالت الرواية عند مسلم، بلغ من شأنك أنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنية، والله إنك لتعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك وأنه يبغضك، ولولا أنا لطلقك. فجعلت تبكي حفصة رضي الله عنها. وفي رواية عند الشيخين ثم هد الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من الذكاء ومن الفراسة ومن العقل، أن يشد الإنسان ثم يرخي. فلا ينهي الأمر بالرخاء، لا ينهي بالشدة. ثم قال: يا بنية، لا تغرنك هذه، يعني عائشة التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يا بنية، إنك لا تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قالت: نعم. قال: يا بنية، لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، ولا تهجريه، ولا تستكثريه، ولا تسأليه، وسليني ما بدا لك. قال عمر: كما جاء عند الشيخين، ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة وكان لقرابتي منها، قالت فلما كلمتها يعني بمثل ما كلم حفص عائشة وحفصة، قالت يا ابن الخطاب كل شيء قد دخلت به حتى تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته؟ قال عمر فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، يعني كان واثقا من نفسه أنه ستقبل وكما يقال أنه يحس بالميانة ورفع الحرج، فلما كلمته بهذا الأسلوب بهذه الطريقة يقول كسرتني عن بعض ما كنت أجد. قال عمر رضي الله عنه وهو لا يزال يتحدث إلى تلميذه، قال وكان لي جار من الأنصار، وفي رواية كان هو وإياه كان في بني أمية بن زيد يعني في الحارة أو دار، وكان ينزل مرة وأنزل مرة، يقول فإن غبت أتاني بالخبر وإن غاب أتيته بالخبر، يعني ينزلون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكنا حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لها لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. قال فجاءني الأنصاري فدق الباب فقلت من؟ قال الأنصاري، قال افتح. قال فقلت، طبعا والكلام من وراء الباب، قال قلت جاء الغساني، قال لا الأمر أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقال عمر رضي الله عنه رغم أنف حفصة وعائشة، فخرج عمر ويقول ثم أخذ ردائي فأخرج، وكان في بيته في بني أمية بن زيد، يقول فجئت، وفي رواية عند البخاري فدخلت على حفصة وإذا هي تبكي، فقلت لها ألم أكن حذرتك؟ وقد حذرها يا بنية إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال لم أكن حذرتك، قال ثم قال لها وهو عند الشيخين أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعند الطبراني والله يا بنية لقد طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة ثانية لا أكلمك أبدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة كما جاء عند من حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، في بعض الروايات جاء أو جبريل فقال راجعها فإنها صوامة قوامة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ثم خرجت، طبعا خرج من عند حفصة، يقول فدخلت المسجد اللي هو هذا المسجد وإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه كما جاء عند مسلم، وعند الشيخين يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مشربة يعني مكان مرتفع أشبه ما يكون بالدكة، على مشربة يرتقى إليه بعجلة يعني بدرج، وإذا على رأس الدرج غلام أسود غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما في الرواية الأخرى ما يسمى برباح. فقال يا رباح استأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هذا عمر. فأشار إلي كما عند مسلم فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ارقى، يقول فرقيت إليه وعلى وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء. انظر الحكمة، انظر كيف الإنسان يتكلم وكيف يقدم بين يدي حديثه. ما يشق عليك يا رسول الله من النساء إن كنت طلقت نساءك، فإن الله معك وجبريل وميكالا وأنا وأبو بكر وصالح المؤمنين. وقد قال قبل أن يأتي، يقول: إن كان ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني جئت من أجل حفصة، والله لو أمرني لضربت عنقها. المهم، فقال هذا الكلام لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: دخلت المسجد والناس ينكتون الحصف ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أطلقت نساءك؟ قال: لا. يقول: فلم أزل أحدثه. يقول: وقلما تكلمت وأحمد الله، وقلما تكلمت بكلام وأحمد الله، إلا رجوت أن يكون الله يصدقني. وقد كلمهن، كلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي، كما جاء عند الشيخين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يقول: فلم أزل أكلم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ضحك، فحدثته من أول ما حدثه بالحديث الذي حدث عائشة، وحدثه بالحديث اللي حدث بها حفصة. ويقول: حتى بلغت حديث أم سلامة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الناس ثغرا كما جاء عند مسلم. قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الدرج، يقول: والله كأنه يمشي على الأرض ما يمس الجذع، أو ما يمس الدرج. يقول: وأما أنا فنزلت أتشبث بالجذع. ولما هو نزل كأنما يمشي على الأرض ما يمسها، أو ما يمس الجذع بيده. قال: فقلت: يا رسول الله، وقد رأى، والرواية هذه عند الشيخين، يقول: فرأيت، وعلى الرسول عليه السلام كان نائما على حصير، يقول: فرأيت أثر الحصير على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فبكيت. فقال: يا عمر، ما يبكيك؟ وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا رأى أثر الحصير في جنبه. يقول: ورأيت عند رأسه أهبا معلقة، وعند رجليه قرض مصبور، أو ورأى قرضا مصبورا عند رجليه، فحالة رثة. يقول عمر: فبكيت. فقال: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة؟ وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، إن فارس والروم قد وسع الله عز وجل عليهم وفتح عليهم، وهم لا يعبدون الله، فسل الله عز وجل أن يوسع على أمتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فإن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياة الدنيا. قال: فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فلما نزل قال عمر: يا رسول الله، أخبر الناس، والرواية ذي عند مسلم، أخبر الناس أنك لم تطلق نساءك؟ قال إن شئت. فنادى عمر عند باب هذا المسجد فقال لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ثم نزلت وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنت أنا الذي استنبط ذلك الأمر. قال وأنزل الله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. وافقه الله عز وجل. إذن مر بنا أن عمر وافق الله عز وجل، وافقه الله عز وجل بالحجاب وبمقام إبراهيم وبأسارى بدر وبعدم الصلاة على عبد الله بن أبي وبنزول عسى ربه إن طلقكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، يعني تقريبا في 7 مواطن. وأما الآن فننتقل إلى كتاب العدة. جاء عند الشيخين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وجاء مطولا بصيغة التعليق عند البخاري ومختصرا بصيغة وموصولا لكنه مختصر، وجاء مطولا عند الشيخين من حديث أم سلمة رضي الله عنها. يقول عبيد الله يقول كتب أبي إلى عمر ابن عبد الله يسأله عن حديث سبيعة بنت حارث الأسلمية، فكتب إليه يسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أن سبيعة أخبرتني أنها كانت تحت سعد بن خولة في بني لؤي، وأنه قد شهد بدرا فمات في حجة الوداع. تقول سبيعة ونحن الآن نتحدث عن العدة، لأننا وعدناكم قبل قليل في بيان العدة للمطلقات أو لمن مات عنهن أزواجهن. تقول سبيعة مات عني، يعني زوجه يعني زوجها في حجة الوداع، قالت وهي حامل، قالت فلم تنشب أن وضعت حملها. وفي رواية عند البخاري من حديث أم سلمة بعد 40 يوما. فلما تعالت من نفاسها، يعني وقف الدم، تجملت، قالت فمر بي أبو السنابل بن بعكك فقال ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناك حتى يمر عليك 4 أشهر و10، لأن الله عز وجل يقول في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأخذ أبو السنابل بظاهر الآية، والله ما أنت بناك حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وفي رواية فخطبها أبو السنابل بن بعكة وخطبها غيره. قال فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب غير أنه لا بأس أن تتزوج وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها. فإذا عدة التي مات عنها زوجها إذا كانت حاملا عدتها أن تضع حملها. ولذلك كان ابن مسعود كما جاء عند البخاري يقول أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الطولى. وفي عند النساء من شاء لاعنته، ما نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. فإذا هذه عدة من مات عنها زوجها إذا كانت حاملا، وعدة من مات عنها زوجها ولم تكن حاملا. وقد جاء في حديث الفريعة بنت مالك عند أبي داود أن زوجها طلب خرج يطلب أعبدا فقتل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وكان منزلها في بني خدرة تسأله وقالت أنه مات ولم يترك لنا نفقة ولم يترك لنا سكنا، فأمر فأذن لها ثم دعاها فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تبلغ 4 أشهر و10، فتلزم بيتها من مات عنها زوجها 4 أشهر و10. لكن إذا كانت مطلقة واحدة أو ثنتين فإنها تمكث في بيتها. إذا كانت مطلقة واحدة أو ثنتين تمكث في بيتها، لكن هل تخرج لحاجتها؟ نعم. وقد جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأمرت أن تخرج أن تجد نخلها فزجرها رجل، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام بلى فجدي نخلك فعسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فلها أن تخرج، لكن تخرج وترجع لا. أما أن تخرج نهائيا فهذا منهي عنه. وقد قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، يعني واحدة أو ثنتين فإنها تمكث في بيتها فلربما راجعها زوجها. أما من طلقت 3 هل تخرج من بيتها أو لا؟ تخرج من بيتها لا بأس. وقد قالت فاطمة كما جاء عند مسلم أن زوجها طلقها آخر التطليقات أو آخر 3 تطليقات أو طلقها 3، والمقصود أنها الطليقة الثالثة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أخشى أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنها أخبرته فقالت فأخبرته أنها كانت تحت رجل من قريش يدعى، أو كانت تحت عمر ابن حفص ابن المغيرة من بني مخزوم، وأنه طلقها آخر 3 تطليقات. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تتحول من بيتها فأذن لها. وفي رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انتقلي إلى أم شريك، وكانت أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، امرأة غنية. ثم قال لها لا انتقلي من أم شريك فإن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، وأخشى أن يقع خمارك عن وجهك أو ينكشف ثوبك عن ساقك فيرى الناس بعض ما تكرهين. ولكن انتقلي إلى ابن أم مكتوم وهو من الفهر أو من ابن عم وهو ابن عمها من القبيلة التي هي منها, هو من القبيلة التي هي منها. فإذا فاطمة بنت قيس وطلقت ثلاثة, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها كما جاء عند أبي داود من حديثها قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. وفي الرواية الأخرى قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنه طلقني زوجي ثلاثة فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سكنة ولا نفقة. وفي رواية لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثة سكنة ولا نفقة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تنكر هذا الرأي كما كان ينكر عليها عمر والحق معها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين ليس لفاطمة حق أو بهذا النحو حين قالت عن المطلقة ثلاثة لا سكنى لها ولا نفقة, أو قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. وقد أنكرت على فاطمة, أنكرت عليها أمرين, الأمر الأول اللي هو خروج المطلقة ثلاثا من بيتها, والأمر الثاني أنكرت عليها أن المطلقة ثلاثا لا سكنى ولها ولا نفقة. وقد جاء عند المسلم من حديث أبي إسحاق قال كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في مسجد الجامع فحدث الشعبي بحديث فاطمة يعني أنها لا نفقة لها ولا سكنى المرأة إذا طلقت ثلاثا, فأخذ الأسود بحصى فحصبه به يعني حصب الشعبي وقال تحدث بمثل هذا؟ قال عمر أنترك كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أنسيت أو حفظت أم نسيت, لها السكنى والنفقة. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والتحقيق أن الحق مع فاطمة, وأن اجتهاد عمر في هذه المسألة اجتهادا مفضولا بمعنى أنه أن الحق مع فاطمة, وأن المقصود بقول بالآية لا تخرجوهن يعني المطلقة طلاقا رجعيا. ولذلك قالت فاطمة بيني وبينكم كتاب الله وتلت هذه الآية, ثم قالت أي شيء يحدث بعد الطلاق ثلاثة, فإذا تخرج من طلقت ثلاثة وليس لها سكنى وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملة. إذن خلاصة الكلام أو محصل الكلام أن الطلاق قد يكون بائنا بينونة كبرى, وقد يكون بائنا بينونة صخرى, وقد جمعها الله عز وجل في هذه الآية. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, هذا الطلاق البينونة الكبرى الطلاق الأكبر. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله, هذا الطلاق الأصغر يعني البينونة الكبرى الصغرى أو الطلاق الأول الطلاق في المرة الأولى أو الطلاق مرة ثانية. أما بالنسبة للمرأة التي لم يدخل بها زوجها فليس لها عدة, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا عدة المرأة إذا كانت حائضا فلها حكم يعني ثلاثة حيض عدتها, وإذا كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وقد قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض, فهذه عدتهن. التي يئست من المحيض والتي لا تحيض، يعني ثلاثة حيض، وقيل ثلاثة أطهار، والصحيح أنه ثلاثة، أنه ثلاثة حيض، وإن كان جاء عند مالك أن عائشة سئلت ما القروء فقالت الأطهار، لكن جاء عند الشيخين عند البخاري والحديث أصله عند الشيخين في المستحاضة أمكثي قدر أو تحيضي قدر أقرائك أو قدر أقرائك وأمكثي قدر أقرائك، يعني قدر فترة الحيض. بعض أحكام المرأة التي مات عنها زوجها، منها أن لا تمس طيبا، أولا لا تخرج من بيتها، تمكث حتى يبلغ الكتاب أجله، ثانيا لا تمس طيبا ولا تكتحل إلا بعد أربعة أشهر وعشر. وقد جاء عند الشيخين من حديث حميد بن نافع قال أخبرتني زينب بنت أم سلمة فأخبرته بثلاثة أحاديث، الأول عن أم حبيبة، عن زينب عن أم حبيبة قالت دعت أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، دعت بطيب فمست بعارضيها ومست جارية عندها أو طيبت جارية عندها، ثم قالت والله ما بي بالطيب، ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة ليال إلا في زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت ودخلت على زينب بنت جحش حين مات أخوها فدعت بطيب فمست منه وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. تقول زينب تقول ودخلت على أم سلمة قال فأخبرتني أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وإنها اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. قالت رسول الله أفنكحلها؟ قال لا لا. فكرر مرارا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. يقول حميد فسألت زينب ما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها لبست شر ثيابها فدخلت حفشا، يعني مكانا ضيقا، فدخلت حفشا فلم تمس طيبا ولا غيره حتى يمر عليها حول. شوف التضحيات عند الجاهلية، عند الجاهلية تضحيات المرأة تجاه زوجها حتى بعد موته، فلم تمس طيبا ولا غيره حتى يمر عليها حول. ثم بعد ذلك بعدما يمر عليها حول تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، وقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني تتنظف به إلا مات من شن من من من من من يعني خباثة الريح ومن شدة الريح والأوساخ اللي تحملها خلال هالسنة، قلما تفتض، يعني يأتي الحمارة وتأتي الشاة وتفتض بها وتتمسح بها فيموت هذا الحيوان من شدة هذه الرائحة وقذارة هذه المرأة. قال ثم تخرج فتؤتى ببعرة، عادات جاهلية، فتؤتى ببعرة وما يسمى بالدمان اللي هو روث الحيوانات، فتؤتى ببعرة فترمي بها، يعني انها انفكت من هالعذاب الذي هي فيه، ترمي بالبعرة ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وعند الشيخين من حديث معطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله لا يحل امرأة أن تحد على أحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 ولا تمس طيبا أو ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ثياب معروفة ثياب ليس فيها جمال من ثياب أهل اليمن ولا ثوب إلا ثوب عصب ولا تمس ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت يعني من الحيض إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار وهي من أنواع الطيب. هذه بعض أحكام المحادة. كم بقي على الدرس؟ 10 دقائق. طيب للحديث بقية. نعم تفضل. فردات مسلم. نعم فردات مسلم. كيف فردات مسلم كلها؟ طيب ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية حديث من؟ ابن مسعود. طيب خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار حديث حديث عائشة. طيب ما هي أول أو ما هي آخر سورة نزلت جميعا؟ سورة النصر حديث عبيد الله عن ابن عباس. طيب باب ما جاء في لا تسألن أو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حديث من؟ حديث عبد الله بن الشخير وابي هريره رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن وفي حديث ابي هريره قال فما سوى ذلك فانه يذهب فما سوى ذلك فذاهب وتاركه لي الناس. مر بنا قبل قليل بلى فجدي نخلك حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر عبد الله رضي الله عنه. طيب اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت حديث من؟ أبو هريرة. طيب من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث؟ حديث عثمان. حديث أبو ذر عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث من؟ حديث أبو سعيد رضي الله عنه. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب عن عمر ابن عبسة أكمل. عن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكة مستخفيا جرام عليه قومه فقلت من أنت؟ فاستخفيت حتى دخلت عليه فقلت من أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت ما أرسلك؟ قال أرسلني بذات الله وحده ولا أشرك به وصلة الرحم وأن تكسر الأوثان. فقلت بايعك على الإسلام. فقال إنك لا تستطيع يومك هذا ولكن إذا ظهرت فأتني. قال فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتيته فقلت هل تعرفني؟ قال نعم أنت الذي قلت عليه بمكة. طيب الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة حديث من؟ حديث أبو هريرة. حديث ابن عمرو عبد الله بن العاص. كتاب الجنائز يهود تعذب في قبرها حديث من؟ أبي أيوب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أكمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم الرؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غدا إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق فانطلقت معهما. وفي رواية إلى الأرض المقدسة فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهو بالصخرة فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه هنا ثم يعود عليه فلا يعود عليه حتى يصح رأسه كما كان فيفعل به مثل ما فعل بالمرة الأولى. قلت سبحان الله ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فلا يعود إلى الجانب الأول حتى يصح كما كان فيفعل به مثل ما فعل بالمرة الأولى. قلت سبحان الله ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على بناء مثل التنور وإذا فيه لغط وأصوات وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. وإذا يأتيهم لهب أسفل منهم وإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضا. قلت سبحان الله ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائي الرجل. طيب وين آكل الربا؟ قال فأتينا على نهر وإذا فيه رجل أحمر مثل الدم وإذا فيه رجل يسبح وإذا حول النهر رجل قد جمع عنده حجارة على شاطئ النهر وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع عنده حجارة كثيرة فيفرغ له فهو فيلقمه حجرة ثم يعود يسبح فيرجع فيفرغ كلما رجع فغر له فهو فيلقمه حجرة. قلت سبحان الله ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رجلا مرآة كأكره ما أنت رائي رجلا مرآة نعم كأكره ما أنت رائي رجلا مرآة وإذا حوله نار يحشها ويسعى حولها. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فأتينا على رجل قال لقد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيته؟ أكمل. قال لقد رأيت منذ الليلة عجبا. قالوا أما إنا سنخبرك. أما الرجل الذي أتيته يأخذ القرآن يثلغ رأسه بالحجر فإذا هو الرجل يأخذ القرآن فيرضه فهو يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في ذلك النهر فيلقم حجرا فإنه آكل الربا. وأما الرجل الذي عنده نار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. طيب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء حتما عبادة بن الصامت. طيب إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديما من حديث عائشة وحديث ابن عمر. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس النجاشي حديما جابر رضي الله عنه وأبي هريرة. نعم من حديث طلحة إلى آخر كتاب الإيمان. طيب جنتان من فضة أنيتهما ما فيهما حديما أبو موسى رضي الله. طيب من أسلمت على ما أسلفت من خير حديما حكيم بن حزام. إن الله تعالى عباس رضي الله عنهما إني لأرجو أن تكونوا نصف أو شطر أهل الجنة حديما الإسراء حديث مالك بن صعصعة وحديث من؟ حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث أبي حبة وحديث أبو ذر وحديث جابر حديث أبي ذر رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في ذكر أوصاف الأنبياء حديث أبي هريرة وحديث من؟ ابن عباس ومجاهد بن علي بن عباس. باب ما جاء في الشفاعة حديث من؟ أبي هريرة وحديث من؟ وحديث أنس وحديث أنس ومالك رضي الله عنه. نعم حديث أنس وحديث باب ما جاء في خروج في آخر من يخرج من النار حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. مسعود رضي الله عنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عند كل نبي دعوة مستجابة حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في بعد فترة الوحي حديث من؟ أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في أو حصول كم يلفظ الإسلام لمن؟ حذيفة رضي الله. إن الله كتب الحسنات سباب مسلم فسوق وقتال وكفر، حدي من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حدي من؟ زيد بن خالد. لا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين، أبو هريرة رضي الله. وبني الإسلام على خمس، ابن عمر رضي الله. وأي الأعمال أفضل؟ ابن عمر رضي الله عنه. والمسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه، حدي من؟ عبد الله بن عمرو العاص رضي الله. باب ما جاء في عدم رؤية الرسول الله عز وجل، حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها. طيب كتاب البيوع. كتاب البيوع. طيب ان الحلال بين وان الحرام بين، حديث من؟ حديث النعمان البشير. طيب قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفع، حديث من؟ حديث جابر رضي الله. واذا اختلفت في الطريق جعل عرضه سألت أدرى، حديث من؟ ابي هريرة. من مسلم يغرس غرسا، حديث من؟ انس رضي الله عنه. والله لأرمين بها بين اكتافهم، حديث من؟ حديث ابي هريرة. اياكم الحلف فانه ينفق ثم يمحق، حديث من؟ حديث ابي هريرة. وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، حديث من؟ ابي هريرة. طيب بعته اياه على ان لي فقار ظهري حتى ابلغ المدينة، حديث من؟ ومطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليا فليتبع، حديث أبي هريرة. وإذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حكيم بن حزام. وإذا تبايع الرجلان، حديث ابن عمر. طيب إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، حديث من؟ حديث ابن عمر. ابن عمر. وعن المخاضرة، حديث أنس بن مالك. وعن المحاقلة، جابر رضي الله عنه. طيب وعن اللبستين وبيعتين، حديث من؟ حديث أبي سعيد. وحبل الحبلة، حديث ابن عمر. ابن عمر. وعن نهى عن بيع الخمر، حديث من؟ حديث عائشة. وآخر آية نزلت، حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي الحجامة أو في حديث ثمن الحجامة، ابن عباس. والنهي عن ثمن الدم، حديث من؟ حديث أبي جحيفة. والنهي عن كسب الحجام، حديث أبي جحيفة. والنهي عن ثمن الكلب، حديث أبي مسعود الأنصاري. وحلوان الكاهن، أبي مسعود الأنصاري، حديث مسعود الأنصاري. طيب باب ما جاء فيه الربا، أن الربا النسيئة، حديث من؟ مالك بن أوس وأبي بكر وأبي سعيد. وإنما الربا في النسيئة، حديث من؟ حديث أسامة رضي الله عنه. نعم، أسامة بن زيد. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. من الراوي عنه؟ ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في فضل من يداين ثم يمهل، حديث من؟ حذيفة وحديث أبي هريرة. حديث طيب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرهم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، عائشة رضي الله عنها. طيب أو عين الربا، عين الربا، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. حديث أبي سعيد. طيب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال، عن عمر قال التمست صرفا بمائة دينار فالتقيت بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما فتراودنا حتى استرف مني فأعطيتها، فقال حتى يأتي خازني من الغابة، فسمع عمر فقال لا والله حتى لا تفارقه حتى تأخذ منه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ثلاثة لا يكلمهم الله، أكمل. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل منع فضل ماء بطريق يمنع منها ابن السبيل، وفي رواية فيقول الله عز وجل له يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ورجل لا يبايع رجلا إلا للدنيا فإن أعطاه ما رضي أوفى له وإلا لم يوفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله أنه أعطي بها كذا، وفي رواية فصدقه رجل وفيها ونزلت إن الذين يشترون، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا يستفون في التمر وفي التمر والزبيب والشعير والبر في الشعير من أسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، من أسلم فليسلف في كيل معلوم، من أسلف في كيل فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.